بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه المرأة، ولا يعرض له حتى تطالبه المرأة لا يعرض له بحد ولا تعزير، يتعرض له بهما يعني. نعم. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي من هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. إذا قيل لعنه الله يعني طرده من رحمته، ولهذا لا يجوز لعن أحد أو شيء إلا من لعنه الله أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دل الشرع على جواز لعنه. والذي ينبغي على المؤمن على جميع الأحوال أن يتجنب اللعن حتى لا يتعود لسانه على اللعن. واللعان شرعا هو شهادات مكررة بين الزوجين مع اليمين، مقرونة بلعنة وغضب. وذلك أن الرجل قد يتهم زوجه أو زوجته بالزنا، فلا يكون له بينة على ما ادعاه، فيشرع له أن يلاعنها، فإن لم يفعل فيقام عليه الحد لأنه رماها بالزنا. وهذا فيه عدل من هذه الشريعة المباركة بين الزوجين. أولا، في حفظ لحق الزوجة، فلا يجوز لزوجها كما لا يجوز لغيره أن يتهمها بالزنا، ولكن لخصوصية الزوجية جعل الشارع للزوج مخرجا من هذا القذف دون غيره، ولذلك لا يكون اللعان إلا بين زوجين بينهما عقد زواج صحيح، سواء كان قبل الدخول أو بعده. وأما غير الزوج فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. وهذا مما يبين حكمة الشريعة في مشروعية اللعان، أنه مخرج للزوج الذي عادة لا يمكن أن يتهم عرضه، فلأجل قوة موقفه في اتهامها أعطي الحق أنه يحلف 4 مرات مقام 4 شهود، ويزيدها 5 اللعنة عليه إن كان من الكاذبين. لأجل قوة جانبه في هذا الاتهام، لأنه لا يعقل من زوج عاقل أن يتهم زوجته بالفاحشة لأنها عرضه، فهو ليس كغيره، هذا يتهم نفسه، يتهم بيته، يتهم أسرته، فلأن جانبه قوي جدا في هذا الباب، ولأنه لا يمكنه أن يثبته بالشهود، ولأنه قد لا يمكنه أيضا أن يصبر على هذه المرأة، ولأنه قد يكون هناك ولد ليس من أولاده، لأجل كل هذه المنافسات شرع الله جل وعلا اللعان، واللعان من خصائص هذه الأمة فلا يعرف في الأمم السابقة، وهذا من كمال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قد تحدث مثل هذه المسألة، وقد حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 2 مع عويمر العجلاني ومع هلال بن أمية، وكلاهما قد تلاعنا مع زوجتيهما رضي الله عنهم أجمعين. والزوج إذا علم من زوجته والعياذ بالله الفاحشة فهو مخير، إما أن يطلقها يستر عليها، هذا خيار، وإما أن يستتيبها ويبقيها عنده، هذا خيار ثاني. وإما أن يرميها بالزنا ويطلب عقوبتها، وفي هذه الحالة لا بد أن يقع في 4 أحوال. الحالة الأولى أن يثبت هذا بالبينة الشرعية، وهي 4 شهود، وهذا شبه متعذر لأنه يحتاج رؤية الزنا على الحقيقة، ليس مجرد أن اجتمعت امرأته مع هذا الرجل، معروف وسيأتي إن شاء الله كلام العلماء في كيفية ثبوت حتى الزنا، وهو دقيق، ولذلك قال جمع من العلماء إنه لم يثبت حد الزنا في التأريخ بالشهود أبدا، إنما ثبت بالإقرار، لأن الشهادة في باب الزنا متعسرة، وهذا من تضييق الشارع في هذه القضية، من باب حفظ الأعراض وحفظ النسل. فإذا لم يكن عنده بينة ينتقل إلى الحالة الثانية، وهي أن تقر المرأة بالزنا، فهو يتهمها وهي تقر بالزنا، وإقرارها ليس لازما لها، لها أن تقر ولها أن تنفي، إلا أنها في حالة الملاعنة لا بد أن تقر، لأن إذا لم تقر حقت عليها أو حق عليها غضب الله جل وعلا. لكن في حال عدم فعل، في حال قبل الملاعنة، يعني الإنسان لا ليس ملزما إذا كان ما في حق للآخرين أن يقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذين أتوا وأقروا عنده بالزنا كان يصرفهم، ما كان حريص على إقامة الحد عليهم، إلا إنهم يؤكدونه مرارا تصل 4 مرات فيقيم الحد عليهم. الحالة الثالثة إذا لم تقر هي بالزنا، فهنا يلزم الرجل الحد بسبب القذف، لأنه يعني قذف امرأته، قذفها بالزنا، قال زنت أو قال هي زانية أو قال أنت زانية أو أنت فعلت الفاحشة، لا بد أن يكون زنا صريح. أما إذا قال رأيتك مع شخص أو تركبين مع أشخاص والعياذ بالله، أو هذا لا يعتبر قذف بالزنا، هذا أمر آخر له حكم آخر. هنا وجد القذف وليس عنده بينة وليس عنده إقرار، فيلزم عليه إيش؟ الحد، وهو الجلد، حد القذف. الحالة الرابعة أنه يأبى الحد ويرفضه، فيقال لك أن تلاعنها حتى تدرى عن نفسك الحد، شرعت لك الملاعنة. وهذه المرحلة الرابعة أو الحالة الرابعة، وهي المرادة في هذا الباب، وسيأتي بيانها وبيان صفتها وأهم أحكامها باختصار كما عند المؤلف. ومن هنا نعرف أن لمشروعية اللعان فوائد، هي في الجملة تتلخص في 3 فوائد. الفائدة الأولى درء حد القذف عن الزوج القاذف لزوجته، فإن لم يقبل بالملاعنة حد حد القذف. الفائدة الثانية عقوبة المرأة بسبب الزنا أو درؤه عنها إذا لاعنت، فلو لاعن الزوج وأبت هي الملاعنة لزمها الحد إذا نكلت عن اللعان أو اعترفت، لأنها توعظ وتذكر بالله كما سيأتي، اعترفي دام وجدت الملاعنة لا بد أن تعترفي إن كان وقع هذا. والفائدة الثالثة من اللعان نفي الولد، نفي الولد، لأنه قد تكون المرأة حاملا وقد تكون حائلا، فإن كانت حاملا فهو فيه احتمالان، إما أن يكون الولد له وإما أن يكون الولد لغيره، فالأصل أن الولد له لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، لكن إذا لاعن ينفي الولد باللعان، إما بأصل اللعان أو بالتصريح به على قولي الفقهاء. والذي ينبغي للقاضي أو الحاكم أنه يقول له: تريد نفي الولد ولا ما تنفي الولد، حتى نخرج من الخلاف هذا. فإن كان يقول نعم هذا الولد لا ليس لي، يقول أدخله في اللعان، يقول أنها زنت وأن هذا الولد الذي في بطنها أو الولد الذي ولدته ليس ولدي، فيدخله في اللعان. وبعض العلماء يقول ينتفي بمجرد اللعان، نفاه أو ما نفاه. لكن الحقيقة أن في أحوال لا يمكن أن يكون الولد لغيره، فصعب أن نقول ينتفي تماتيك. يعني قد تزني المرأة وهي في الشهر التاسع ولا في الشهر الثامن وهو يعرف أن هذا ولده يقينا، أو على الأقل لو في الشهر الرابع أو الخامس وقد تبين حملها، قد تزني والعياذ بالله. فيكون هنا لا يريد نفي الولد لكن يريد عقوبة المرأة، وأن يقام عليها الحد لأنها دنست عرضه، فيريد عقوبتها وليس عنده شهود عليها، ما في إلا الملاعنة. فعلى كل حال ينبغي أنه القاضي إذا كان فيه ولد وكانت المرأة حامل أنه يخير الزوج: تريد نفي الولد أو لا تريده؟ فإن قال نعم الولد أنا لا أريده، الولد هذا ليس ولدي، فيدخله في اللعان، فيقول أشهد أنها زنت وأن هذا الولد الذي في بطني ليس ولدي. هذا ما يتعلق باللعان في الجملة، هو فائدة اللعان وحكمة مشروعيته. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: إذا قذف، القذف في اللغة الرمي، قذف الحجارة إذا رمى بها، سيأتي باب للقذف وأحكامه، والمراد به القذف بالزنا أو باللواط، أو الرمي بالزنا أو باللواط. والفقهاء يدخلون في هذا الباب، في باب الملاعنة، أنه يقذف زوجته باللواط في دبرها، يدخلونه أيضا في هذا الباب. يقول: إذا قذف الرجل لو قال الزوج لكانت إيش؟ أدق يعني، لأن إذا قيل الزوج فليس إلا زوجة، لكن إذا قيل الرجل فيحتمل أي امرأة، وإنما المراد الزوج. فإذا قذف الزوج امرأته، لو قال زوجته أيضا أدق لأن ما تنصرف إلى غيرها، فنقول إذا قذف الزوج زوجته، ويصلح طبعا الرجل امرأته ما في إشكال، بس الكلام على ما هو أدق يعني. فإذا قذف الزوج زوجته، قوله زوجته يعني ليست امرأة أخرى غير الزوجة، امرأة أيا كانت، هذا لا تدخل في هذا الباب، لأنه إذا قذف أي امرأة أو أي رجل عليه حد القذف بشرطه، ما في مجال أنه يقول ألاعنه أو يلاعنني، لا ما في، خلاص يقال أثبت بالبينة أن الرجل زاني وإلا عليك الحد، وأن له أن يثبت طبعا أو بإقرار المقابل، لأن الحدود تثبت بالشهود وتثبت بالإقرار. وقوله امرأته أيضا في فائدة أخرى، أن المراد زوجته بزواج صحيح، فلو كانت زوجته في نكاح شبهة أو في نكاح فاسد قالوا لا تشرع الملاعنة، هذه امرأة أجنبية. طيب أو زوجته أيضا يخرج بقوله زوجته وامرأته، زوجته الحالية لو كان قذفها قبل الزواج، يعني امرأة قذفها وبعد أسبوعين تزوجها ثم رفعت عليه دعوة قذف، يقول أبا لعنها، لا ما في لعان هذا، لأن مين زوجك يوم تقذفها، حال القذف لم تكن إيش زوجة، فهنا في ملاعنة ولا ما في ملاعنة؟ ما في ملاعنة، لأن يوم يقذفها مين زوجته، امرأة أجنبية. وهذا يحصل، يعني لو أن امرأة يعني واحد رماها وأثبتت عليه بالشهود ثم يعني سكتت قليلا وجاء وطلبها فرضنا وتزوجها ثم تهاوشت وياه، قالت أوريك أنا ترى مثبت عليك إن قاذفني قبل شهر، فلها أن ترفع الدعوة عليه ولها أن تأخذ حقها، لكن لا يليق هذا بالزوجين على كل حال، لكن قد يقع هذا قد يقع هذا. لا، لو قذفها أثناء الزواج عليه الحد على الأولى وعليه الثانية الملاعنة إن شاء، ولا عليه هل يتداخل الحدان هنا أو لا؟ اللي يظهر أنه يتداخلان، إذا تداخل يكون عليه حد واحد، لكن له في حال الزوجية أن يلاعن، لكن على الأول لا، ما عليه ملاعنة، وهي تستطيع مطالبة بالأول دون الثاني، أما الثاني فيستطيع أن يدرأه بالملاعنة. وفيه للأسف، وهذا يأتينا ما هو كثير الحمد لله لكن مرارا، يعني يكون بعض الأزواج أمة عند غيرة زائدة فيتوهم، أو أنه مريض بالوسوسة فيتوهم، ولذلك الحقيقة يعني ينبغي على الأب إذا تقدم له شخص عنده أمراض معينة ما يرمي بنته عليه، لا بد أن يكون الإنسان للزوجة بنتك صحيح العقل، المريض يأخذ من جنسه مريضة، الموسوس مثلا يأخذ الموسوس ويصلحون مع بعضهم، أما شخص يعني خاصة الزوج، يمكن الزوج إذا صار عنده وسوسة أهون، وإن كان الزوج يتعب معها، لكن مو مثل الرجل، الرجل لأن الوسوس كل يوم يطلق وكل يوم مشاكل وبلاوي، يعني شيء خيالي يا أخوان ما تتحمل الزوجة، ولذلك يعني ينبغي أيضا، والوسوسة الآن كثرت في الناس كثرة غريبة، أنا كنت أسجل يعني لأنه الموسوس له فتاوى خاصة ولا بد تتعامل بطريقة خاصة، وأيضا لا بد تعطيه وقت خاص، أنا ما نبرد على الشخص الموسوس إذا جاء في وقت ضيق مثلا، لا لي بده ساعة صدر ساعة بال، فأنا أسجل يعني أن هذا الشخص موسوس أما باسمه أو وصفه، فأسجل لو وصلت فوق 90 وقفت، من كثرهم في هذا العصر تسلطت الشياطين على الناس، وأكثر العلاجات اللي يأخذونها كثير منها ما فيها فائدة، لأن القضية بين قوة إيمان وعزيمة صادقة وتنتهي مشكلتك، لكن مع ضعف الإيمان وضعف العزيمة تنتهي، يعني يغلب عليك الشياطين. فلذلك الحقيقة ينبغي أول ما يعالج بالعلاج الشرعي، ولربما يحتاج إلى الرقية الشرعية، لأن بعض الوسوسة تكون تلبس شيطاني، وهذا حدثني بعض الرقاة أنه فعلا، وأنا أكاد أجزم بهذا أيضا من خلال ما يعرض عليه من المسائل، أن جملة من الوسوسة بسبب الشياطين يتلبسون بالإنسان ويبتلونه. على كل حال، يعني الشخص الموسوس له دائما أحكام خاصة، ولذلك يجب على القاضي لو رفع له أمر أن يتحرى، إذا كان الزوج موسوس ما يدخلون في متاهة الملاعنة ولا غيرها، هذا يهلكهم، إنما هذا يتلطف بهم ويترفق بهم، ويعني المريض له أحكامه. قال البالغة، هو إما أن يقذف الزوجة إذا كانت بالغة، وإما أن يقذفها وهي أم 9 سنين فأكثر، وإما أن يقذفها وهي دون ذلك. هذه 3 أحوال. إن قذفها دون 9 سنوات هذا ما في ملاعنة، لأنه لا يتصور منها كما يقول الفقهاء أن تجامع أو أن تجامع. الحالة الثانية أن تكون فوق 9 سنوات، فهنا يتصور منها الجماع، ولكن ليس لها المطالبة بالقذف لأنها غير مكلفة. فقالوا ينتظر بها حتى تكبر، فإن طالبت فلها حق المطالبة. والحالة الثالثة أن تكون بالغة، فالبالغة لها أن تطالب بحد القذف، وللزوج أن يدرأ عنه الحد بالملاعنة، وإلا يكذب نفسه ويقول لا والله أنا ترى كذاب، أنا كذوب. ويقع هذا، يقع من بعض الناس أن يكذب على امرأته أو أن يتهمها هكذا بس. الدنيا من أعراض الناس ما هي لعبة، حتى لو كان زوجتك، حتى لو كان زوجتك ما هي لعبة أنك تتهمه والعياذ بالله بالزنا. هذا يعني قلة دبرة، أحد يتهم زوجته إلا أن يكون شيء حقيقي، فيقام عليه الحد. يقول الحرة، لأن الأمة إن كان سيدها فما في ملاعنة بين السيد وأمته، إنما هذا ورد في حق الزوجات، ولأن الأمة مال من الأموال. لكن لا يجوز له أن يطعن في عرضها بالزنا فيعزر، يعزر تعزيرا. وإن كانت الأمة هذه زوجة من الزوجات، ظاهر كلام المؤلف أن ما فيه ملاعنة بينه وبين زوجها، والقول الآخر أنه تلاعن، يعني عليه الملاعنة في هذا الباب، والمسألة محتملة، وما عاد فيه يعني إماء حتى نتعب أنفسنا في النظر والتخريج والتحرير. قال العفيفة، أما المعروفة بالزنا فهذا ثابت عليها الزنا، فالمرأة التي الزانية المعروفة بالزنا والعياذ بالله، يعني الزنا ثابت في حقها، فلذلك لا يحد، ولكن إما أن يثبت عليها أو يعزر. وقوله المسلمة يعني إذا كانت ذمية فإنما هذا الحكم خاص بالمسلمة، وأما الذمية فيأتي أنه فقط يعزر تعزير وليس عليه حد، وإن أراد أن يدرأ التعزير فإنه أيضا يلاعن. قوله بالزنا، الزنا هو الفاحشة المعروفة، قال لزمه الحد لأنه قاذف، إن لم يلاعن فيدرأ عنه الحد بالملاعنة، هذا بيناه. قال إن كان ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، يعني أيضا يمكن أن يدرأ حد التعزير بالملاعنة كما تقدم. قال ولا يعرض له حتى تطالبه، يعني الزوجة، فإن لم تطالب فهو حقها، هو حقها. قصر الجوال، هذا أحسن. هذا حقها، فإن لم تطالب به فلا يقام عليه حد القذف ولا يطالب بالملاعنة. وهذا في عموم حد القذف كله. ثم بدأ يبين صورة الملاعنة، قال أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه. من شرط صحة الملاعنة أن تكون عند الحاكم، والمراد بالحاكم عند الفقهاء القاضي وليس السلطان. دائما السلطان يسمونه الإمام أو السلطان، أما القاضي فيسمى عندهم الحاكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد إيش الحاكم فأصاب. كذلك أحسنت. قال وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال الناس بالباطل، يعني الرشوة. أما في اصطلاح عصرنا أن الحاكم منه السلطان أو الإمام، يعني الحاكم العام للدولة، سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيسا يسمونها الحاكم. هذا اصطلاح المعاصر، هو الغالب في الاصطلاح المعاصر. ولذلك العلم هذا اصطلاحات. فإذا جاء كلمة حاكم عند الفقهاء فالمراد به القاضي. قال أو نائبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يتهم زوجته أمره بإحضارها، ولأنه اللعان الذي وقع أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بين يديه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون عند الحاكم، فلو كان بينهما لم يكن لعانا ولا يأخذ أحكام اللعان الشرعي. أو كان عند شخص أيا كان، أو عند مجموعة من الأشخاص أيا كانوا، هذا لا يعد هو اللعان الشرعي. من شرط اللعان الشرعي أن يكون عند الحاكم أو نائب الحاكم. فيقول الرجل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، أو فلانة امرأتي فلانة من الزنا. يعني ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يذكر لفظ الزنا، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم، لأن كل الكلام على الزنا، والله عز وجل لم يذكر هذه اللفظة في كتابه. فقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. بس لو قال كذا ظاهر القرآن إيش؟ أنه يكفي. هذا هو الصحيح، اختار ابن القيم وابن عثيمين وجماعة. قال ثم يوقف عند الخامسة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الفقهاء يؤخذ بفمه، يعني شدد عليه قال اسكت اصبر. زين. ثم يخوف بالله، يقال اتق الله، إنها الموجبة، إنها كذا، يعني إن كانك كاذب فتوقف. ويقال عذاب الدنيا اللي هو الحد أهون من عذاب الآخرة، فيخوف بالله لعله أن يرعوي إن كان إيش كاذبا. فإن عزم فإنه يقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. سمي اللعان لعانا لهذه الكلمة، وهي كلمة الزوج، غلب جانب الزوج لأنه هو الأساس في هذا الباب. المرأة لا ملاعنة في الأصل، إنما الملاعن هو الزوج، فغلب جانبه وسمي اللعان باسم اللفظة التي يتفوه بها وهي اللعن، ولم تسمى المغاضبة باللفظ الذي تقوله المرأة. ثم يقال لها تقرين أو ما تقرين، فإن أبت تلاعن أيضا. فتشهد أربع شهادات بالله، كما قلنا الأربع الشهادات مكان أربع شهود، إنه لمن الكاذبين، يعني فيما رماني به من الزنا، إن صرحت به فحسن وإلا يكفي أن تقول من الكاذبين، كما تقدم الكلام عليه في التعليم. ثم إذا جاءت الخامسة وهي الغضب توقف أيضا وتوعظ وتذكر بالله كما فعل بالزوج. فإن أبت قالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق الحاكم بينهما، وهذا الفراق فراق أبدي، وإن طلقها هو طلاقا باتا فلا بأس، له أن يطلقها وله أن يترك القاضي يفرق بينهما. وعامة العلماء على أن هذا التفريق تفريق إيش؟ مؤبد، ليس فيه رجعة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي أكثر العلماء رحمنا الله وإياهم. فإن كان هناك ولد اللي هو الحمل أو قد ولد، فكما تقدم ينبغي أن ينفيه إن كان يريد نفيه، وإن كان لا يريد نفيه يترك نفيه، أو يصرح بعدم نفيه، يقول أنا أتهمها بالزنا ولكن هذا الولد ولدي، حتى نخرج من الخلاف، لأنه قد يتهمها بالزنا والولد يعلم يقينا أنه ولده، لكن هو يريد لا يريد نفي الولد، يريد عقوبتها. قال ما لم يكن قد أقر به، إن كان قد أقر به من قبل قال هذا ولدي فلا يصح بعد ذلك أن ينفيه، لا يجوز أن يكذب نفسه. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الكتاب أو الباب الأول. أحد عنده السؤال في هذا يسأل؟ ما في شيء ولا نمشي؟ نعم. لو علمت المرأة أن زوجها يزني فيلزمها أن تثبت عليه وتطلب الفسخ، أو على الأقل تثبت عليه ما دونه، مو بلازم الزنا، وتطلب الفسخ لو ثبتت عليه بالشهود أنه فقط يعني يعاكس النسوان ويداخل النسوان، هي لا تتكلم بالزنا وهي ما عندها شيء إيش متيقن، لأن الرجل زناه لا شك أنه حرام لكن ليس مثل زنا المرأة. زنا المرأة شد، لأنها تدخل على الناس ما من الولد ما ليس لهم، بل وجد من النساء والعياذ بالله من لها عدة أولاد من الزنا وهي تنسبهم إلى زوجها وهم كلهم أولاد زنا. نعم. اي نعم، يعني هي لابد حتى ينفى عنها الحد ان تاتي بجميع الشهادات الخمس، فاذا توقفت في عند بعد الرابعه او وامتنعت او اعترفت خلاص يقام عليها الحد، ما تم اللعان، لابد ان يكون اللعان تاما، خمس منه وخمس منها. بسم الله. نعم. طيب لو بعد اللعان يعني اعترفت بعد تلعن واعترفت خلص يقام عليها الحد، يقام عليها الحد بالاعتراف، ها؟ حتى لو بعد مدة، إذا جاءت معترفة تريد أن تخلص مثلا نفسها. نعم. ويحتمل أن يقال لا، يحتمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة لولا ما سبق من كتاب الله لكان يعني لها شأن آخر. وفي عند أبي داود وأحمد لولا الأيمان لكان لها شأن آخر، أو كما قال الصلاة والسلام. لكن هذا لأنها لم تعترف، لم تعترف. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبه الولد بالزاني والعياذ بالله قال هذا الكلام. نعم ماشي. عند الشيء تفضل. إذا لم ينفي الولد فهذا أبوه وهذه أمه، والأصل الحضانة أنها للأم، هذا هو الأصل الحضانة. على تفصيل في هذه المسألة الفقهاء سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، لكن الأصل الحضانة أنها للأم ما لم تتزوج. نعم. إيش؟ أربع الحالات اللي ذكرناها. الأول أن يثبت بالبينة، الثاني أن تقر، الثالث أنه لا بينة ولا إقرار فعليه الحد، الرابع أنه يدرأ عن الحد باللعان، فاللعان يصير في المرحلة الرابعة لدرء الحد عنه. الفقهاء يقولون الصغيرة والمجنونة ليس فيها ملاعنة وليس عليه حد، لكن يعزر تعزير، هكذا يقول الفقهاء ويعلمه بتعليلات. نعم. لو صحت إيش؟ لو صحت صحت إذا صحت تجي تسأل. على كل حال هي العبرة بحال الفعل لا بعده. هذا مثل اللي يقول كان الحين كنت مسافرا والآن دخلت البلد أبا أفطر ولا أبا أصلي ركعتين، خلاص انتهى السبب. نعم نعم. لم يخير القاضي على الولد إيش؟ ما صار في تخير للولد، نفي الولد. أيوة. لم يسأل القاضي هل يعتبر حكم الولد يوفى ولا لا؟ والله هذه مسألة خلافية، أنا متردد في الترجيح. أما مذهب الحنابلة فيرون أن الولد ينفى، وفيه رواية بمجرد اللعان، وفيه القول الثاني حتى في المذهب أنه لا ينفى إلا بنسيه. وهذا له مرجحات، ذكرت بعض يعني ما يؤيده. أو المرجح الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد إيش؟ للفراش وللعاهل الحجر، فنحن نبقى على هذا. والثاني أن هذا هو الأصل، الأصل هو هذا، فأيضا لا نخرج عنه إلا بتصريح. والثالث أن الشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب، والرابع أنه لربما في بعض الأحوال يتيقن أن الولد ولده، فكيف يقال أنه ينفى بمجرد اللعان؟ هذا يعني عندي هو أقرب القولين، أقرب القولين. وإن كان أني مهنة ترجيح مسألة في احتمالات، لكن في بعض الصور ما تستطيع تقول أنه ينفى، خاصة مثل ما ذكرت لكم لو كانت اتهمها بالزنا وهي حامل منه يقينا، كيف نقول ننفي الولد؟ هذا ولدك يقينا الشهر الرابع ولا الخامس ولا السادس، الله أعلم. نعم. هل تقدم هذه التحاليل على الحكم، حكم الملاعنة أو لا؟ الله أعلم، لا أدري. لكن الأصل الشرعي أنه إذا نفاه خلاص ينتفي عنه، هذا هو الأصل الشرعي، هذا اللي عندنا متقرر. لكن لو رجع فألحقه بنسبه التحق، الشارع ما يمنع التحاقه، بل بعض العلماء يقولون لو ألحق أي شخص بنسبه التحق بشرط أن لا يكون له فراش، يعني الولد هذا ما يكون تابع لفراش، لأن الأصل إذا كان تابع لفراش يلحق بالفراش. وسيأتي بعض الصور فيها يعني غرابة، لكن هم دائما يغلبون جانب الحاق النسب، لأن الشارع يتشوف أن الإنسان ما يكون لقيط، ما يكون ابن زنا. وتشوفه ليش؟ الستر أيضا. ليش؟ الستر. الستر أي أي. ما يفرق الحل الجديد هذه بين النهي والإثبات، فيقول إذا أثبت حقوقه بهذه عمل بها، وإذا أثبت خلاف ذلك لم يعمل بها، ويكتفى بالملاعب جمعا بين الأمرين. ممكن هذا وجيه، لكن هل هو متصور في السؤال السابق أو لا؟ هو يسأل عن قضية أنها أثبتت هذا الكلام، وهو قد نفاه، لكن كلامك على في بوجه عام يعني. نعم. وياك. عندما يلاحظ ضرر يتفرم عليه حرم النبي، هل يؤخذ عليه حكام المحرم؟ يعتبر محرم له؟ جميل، سؤال جميل. لا، ما يكون من محارمها، لأن المحرم هو من تحرم عليه ايش؟ بنسب أو سبب مباح. أما هذا فسبب محرم، الملاعنة مو سبب مباح. سبب مباح مثل الرضاعة، واضح؟ تحرم عليه بسبب مباح. أما هذا سبب حرام، هذا زنا ولعان، فلا يكون من محارمها. وبعض المحرمات لأسباب أيضا لا تكون من المحارم، مثل أمهات المؤمنين، هذه محرمات للأبد، لكن ليسوا المؤمنين محارم لهن. فهو ليس كل من حرم كان محرما، إنما له ضوابط عند أهل العلم بأدلته الشرعية، والله أعلم. نعم، ماشي. نقرأ في أحد عند الشيء؟ ذكر للزوج لعن الخامسة للمرأة الغرب اللعن. ما الفرق بين اللعن واللعن؟ هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا معناه. أما الغضب فغضب الله صفة من صفاته لائقة بجلاله، الله عز وجل يغضب ويرضى، فالغضب صفة من صفات الفعل لله جل وعلا، يغضب متى شاء ويرضى عن من شاء من خلقه متى شاء، هذا هو الفرق بينهما. ومن مقتضيات غضب الله عز وجل أنه قد يطرد الإنسان وأن يلعنه، لكن اللعن شيء والغضب شيء. وأما لماذا خص الزوج باللعن وخصت المرأة بالغضب؟ فاللعن من باب التهديد الشديد والعقوبة الأكيدة التي تردعه عن الكذب، ولكن خصت لأنه هذا فعله إن كان كاذبا فيه فهو يستحق الطرد والإبعاد. ولكن المرأة لماذا لم تقل أيضا وأن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين؟ عللوه بعلل، فمن هذه العلل قالوا أن النساء يتساهلن باللعن، إذا قال عليه الصلاة والسلام تكثرن إيش؟ اللعن وتكفرن العشير. فالمرأة اللعن عندها مو كل النساء، لكن اللي يعني قليلات دين كثير اللعن عند النساء، فلذلك ما يستعظم مسألة إيش؟ اللعن، فأبدل بالغضب لأن الغضب شديد. والثاني قالوا لأن الغضب أشد من اللعن، فخصت به لأنه أشد، والواقع غالبا يؤيد صحة كلام الزوج، ولك شدد عليها حتى ترعوي بالغضب، ولأنها إذا كان الوضع صحيح فهي تستحق أشد من مجرد اللعن، وهو غضب الله عليها. وإذا غضب الله غضب الله عليها عاقبها عقوبة شديدة رادعة، فلذلك خصت بالغضب دون اللعن، والله أعلم. ولله في كلامه حكم، إنما يلتمس العلماء هذه الحكم، قد تكون هي بعض الحكمة، وقد تكون هي الحكمة، وقد تكون قريبة من الحكمة، لكن نحن نتيقن أن هذا التفريق لحكمة. فإن كانت منصوصة الحمد لله، ما كانت منصوصة نلتمسها التماسا فنصيب ونخطئ، ونصيب البعض ونخطئ البعض. ولكن نتيقن أن الله عز وجل حكيم ولا يأمر إلا بالحكمة، لأنها من مقتضيات اسمه الحكيم وصفته الحكمة. ومن لطائف ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، من لطائف أنه قال رحمنا الله وإياه، قال: إن من حكمة الله ألا يطلع خلقه على جميع حكمته. وقال: إن من صفات الله الحكمة، والبشر لا يستطيعون أن يطلعوا وأن يعرفوا جميع حكمة الباري جل وعلا. وهذا صحيح. ولذلك شوف الآن في عصرنا هذا اكتشفت حكم خيالية ما كان الناس قديما يحلمون بها ولا يدركونها. ولذلك كثير من الفقهاء قديما يعللون دائما بالتعبد، فالأحكام التي يستطيعونها يقولون حكمتها كذا كذا كذا، واللي ما يقدر بعد قال هذا تعبد، هذا تعبد، ما ندري ما حقيقة، هذا تعبد. يعني مثال الآن النجاسات، البول والغائط وكذا، نجسة، بس ليش نجسة؟ نجسة. الآن قالوا كل الجراثيم والميكروبات واللي مدري إيش بالملايين تلقاها في النجاسات هذه، فلذلك حذر الشارع منها بما فيها من الإضرار والأذى. الختان ذكروا فوائد له كذا كذا كذا، الآن تبين أن من أهم فوائد الختان أنه يقي من الفطريات والميكروبات التي تجتمع بسبب بقايا البول في الذكر. ولذلك شوف الغربيين عندهم مشاكل كثيرة بسبب الفطريات هذه، لأنهم لا ينظفون زين ولا يختتنون، فيبتلون بأمراض كثيرة في يعني الرجال يبتلون في ذكورهم بسبب عدم الختان وعدم النظافة، اجتمعت عادة الثنتين، والشارع أمر بالختان وأمر بالاستبراء وأكثر من هذا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. ومثل ولوغ الكلب أنه يغسل بالتراب، أيضا اكتشفوا أن فيه جراثيم وميكروبات ما يقتلها إلا التراب، ولكن يسمون التراب مقبرة الجراثيم، ويستدلون عليه بحاجة غريبة حقين الاكتشافات هذه. قالوا الآن المقابر إذا دفن الإنسان ما تجد فيها ولا ميكروبات ولا جراثيم ولا شيء، بسبب أن التراب هذا يزيل كل الميكروبات والجراثيم. شوف الجثة ضعها فوق الأرض وش يصير؟ تمتلئ بالجراثيم والميكروبات والديدان وغيرها، حطها في وسط التراب تحت الأرض ما فيها إلا العافية. يقضي التراب على كل هالجراثيم هذه ولا يساعد في انتشارها. وهذه من حكمة دفن الميت مع ما فيه من الإكرام له وعدم امتهانه وعدم تركه للسباع و يعني دائما الشريعة تجد لها حكم كثيرة، تجد 14-20-30 حكمة في جزئية واحدة. لحم الخنزير الآن على كل حال، ما نبقى قاعدين اقرأوا في اللي يسمونها الآن المعاصرون الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، فيه مواقع إلكترونية وكتب كثيرة جدا، ففيه عجائب. الله المستعان. وهذه كلها داخلة في حكم الشريعة، في حكم الشريعة. نعم ماشي، نقرأ ولا عندكم شيء؟ نعم واصل. قال رحمه الله: فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر، ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها. وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، أو الخصي المجبوب لم يلحقه. يقول هذا الفصل: متى يلحق الولد بالنسب ومتى لا يلحق؟ قال: من ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها. المرأة يقول الفقهاء تكون فراشا بالعقد يعني صارت زوجة، وأما الأمة فلا تكون فراشا إلا بالوطأ، لأن ما في عقد نكاح. متى يتحقق أنها فراش؟ بفعل الوطأ نفسه. وبعض العلماء يقول حتى الزوجة ينبغي أنها لا تكون فراشا إلا بالوطأ. وهذه على كل حال فيها 3 أقوال للفقهاء. قيل: لا تكون الزوجة فراشا، كلها طبعا بعد العقد، عقد النكاح، إلا إذا وطئها. وقيل: إلا إذا أمكن وطئها. وقيل: بمجرد العقد وطئ، أو ما وطئ أمكن ولا ما أمكن، فمجرد أنه عقد عليه هي بالعقد فراش. والمسألة محتملة، الشيخ محمد العثيمين وشيخ ابن تيمية يختارون أن حتى الزوجة لا تكون فراشا إلا بالوطأ، يعني تحقق الوطأ، لما تكون فراشا توها لا تزال مهيئة أن تكون فراشا، فإذا افترشها يعني وطئها فقد افترشها، صارت الآن فراشا. ويرتبون طبعا عليه، كل قول يرتب عليه مسائل. يقول المؤلف: إذا ولدت امرأته، يعني المشهور في المذهب أنها تكون فراشا بالعقد إذا أمكن إيش؟ الالتقاء. بس يقول إذا أمكن الالتقاء، أما إذا الالتقاء مستحيل فلا تكون فراشا، لكن يقول إذا أمكن الالتقاء ولو عقلا، يقولون مجرد إمكانية العقلية. وهذا حقيقة فيه يعني فيه نظر مجرد يعني كونها فراش بمجرد الاحتمال العقلي صعب، لكن إذا كان احتمال واقعي ما هو عقلي معقول يعني، لكن القول بأن لا تكون فراش إلا بالوطأ قوي ووجيه يعني، فاختاره من ذكرناه. قال: لحق نسبه، يعني لو أن قال يمكن كونه منه، يعني يقولون أقل مدة الحمل 6 أشهر، فلو عقد عليها أو أمكن، يعني عقد وأمكن أن يجامعها ولو عقلا، أو وطئها ثم ولدت بعد 6 أشهر من أحد الثلاثة على الأقوال الثلاثة، يقول لحقه النسب بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني أن الولد يلحق بالزوج أو بالسيد إذا كانت الأمة فراشا له. وهذا من التشوف طبعا لأيضا إلحاق الأنساب وعدم تضييعها. قال ولا ينتفي الولد إلا باللعان. هذا ولد الزوجة، يعني لو أراد الأب أو الزوج قبل أن يكون أبا، يعني لو أراد قال هذا مو ولدي ما عليه بنت، قال ما ينفع الكلام هذا، ما هو ولدك، هو ولدك غصبا عن خشمك، لقوله صلى الله عليه وسلم ولد الفراش. تبي تقول مو ولدي، مالك إلا اللعان، مالك إلا اللعان. واللعان قد يكون بالاتهام بالزنا، واللعان قد يكون مع عدم الاتهام بالزنا، فيمكن أن الزوج يقول أنا لا أتهمها بالزنا ولكن هذا مو بولدي. طيب منين يجي؟ قال يمكنها غصبت، يمكنه وطئ شبهة، يمكن أحد جاءه وهي نائمة، ما تسمى زانية في هذه الحالة وليس عليها حكم الزانية هي. فهو يقول يمكن، بس الولد أنا أعرفه هذا مو بلدي، إما أن قد يكون مثلا مسافر غايب غيبة طويلة ويعرف أنه ما جاء معها، أو يعرف من نفسه مثلا أنه موجود لكن له سنة سنتين ما جاء معها أبد. طبعا الفقهاء يقول 4 سنوات أعلى مدة الحمل، فيكون مثلا يقول لي 4 سنوات أنا ما جامعتها، منين جابت هذا الولد؟ أنا آخر مرة جامعتها قبل 5 سنين، وهذا عند الفقهاء خلص أعلى مدة الحمل 4 سنين. وبعضهم آخرون يقول لا ممكن يكون إلى 7، بل بعضهم يقول يمكن إلى 10. الأطباء الآن يقولون ما في شيء اسمه فوق 9 أشهر إلا شيء يسير، ولا ما يعيش الطفل يموت. لكن الفقهاء حتى المشايخ المعاصرين يقول لا موجود، والواقع يدل على وجوده. الأطباء يقولون وجد أشياء بس ما هو حمل حقيقي، هذا انتفاخ وكذا، والله أعلم الصواب. الله أعلم. الفقهاء عامتهم يقولون أن الحمل يكون أكثر من 1 سنة و2 إلى 4، ويشتدلون بالواقع أنه وقع هذا، والأطباء المعاصرين ينكرون هذا، عامتهم ينكرون هذا. أكثر من قرأنا ممن بحثوا هذه المسألة أن الأطباء ينكرون هذا تماما، يقول لا يمكن أن يقع، والله أعلم بخلقه. يقول أما الأمة فأيضا إذا وطئها فإنها تكون فراشا، فإذا ولدت طفلا بعد 6 أشهر من الوطأ فهو ولده. قالوا إلا إذا ادعى أنه استبرأها ثم باعها مثلا، فإذا ادعى أنه استبرأها بحيضة ثم باعها ثم ولدت عند من اشتراها بعد 6 أشهر من فراق، بعد يعني أقل من 6 أشهر من فراقها لسيدها، حيث لا يمكن أن ينسب إلى الثاني المالك الثاني، قالوا هذا ينسب إلى السيد الأول وليس الثاني، ويلزمه إلا إذا ادعى أنه استبرأها ولا جامعها بعد الاستبراء، فيقول له دعوة، ويكون الولد لأمه تابع لأمه، قد تكون جابته من واحد ثاني، ويحلف ما في ملاعنة بين الزوج بين السيد وأمته، لكن قالوا يحلف. وفي من يقول لا يحلف، لكن لابد أن يقوي دعواه باليمين. قال: إذا كان الزوج ممن لا يولد لمثله، واحد زوج عمره 9 سنين، الزوج صغير، زوجه أبوه صغير، قالوا هذا لا يولد لمثله عادة، فمثل هذا لا يلحقه الولد، لا يلحقه الولد، ولا يحتاج أنه يلاعن، ينسب الولد لأمه، والولد دائما متيقن أنه من هذه الأم، الكلام في الأب، هو منسوب لأمه على جميع الأحوال. قالوا: وهكذا الخصي والمجبوب، واحد ما له ذكر أصلا ولا مقطوع الخصيتين، هذا ما يمكن أن يلد أصلا، ولهذا لا ينسب له الولد يقينا أنه ليس ولدا له، لأن هذا لا ما يجيب عيال، وينسب لأمه. نعم، نكمل ثم نفتح مجال الأسئلة اللي بعده. قال: فصل: إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول نسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما، فألحق بمن ألحقوه منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجربا في الإصابة. نعم، لو حصل أن رجلين وطئا امرأة في طهر واحد، فيحتمل أنه لهذا ويحتمل أنه لهذا، يعني ليس أنه هذا في طهر ثم حاضت، يعني الحيض استبراء، ثم وطئها الآخر يكون للآخر، لكن وطئها في طهر، ولا يكون أحدهما أو تكون هي لأحدهما فراشا، كأن تكون نكاح شبهة مثلا أو وطئ شبهة، مثل رجل هذا يحصل قديما يعني، ووجدت عدة حوادث يعني في التاريخ، وأشهرها الحادثة التي ذكرت في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله وإياه، في أخوين تزوجا في ليلة واحدة من أختين، لكن دخل كل واحد منهما على زوجة أخيه، حصل خطأ في الإدخال، فلما طلع النهار ورأى النسوة الواقع قالوا: لا، هذا دخلته على حرمة ذا، وهذا دخلته على ذا، صار في لخبطة. فبعدين صارت قضية فقهية وحلها أبو حنيفة رحمه الله، انصح الخبر يعني، لكن موجود في بعض التراجم، وهي لطيفة تدل على فقه عجيب يعني، وأبو حنيفة أهل بالفقه العجيب، لا شك أن الإمام أبا حنيفة من أفقه فقهاء الإسلام، يعني من أفقه الفقهاء اثنان حقيقة، الفقهاء اللي هم جو اللي هم أسس المذاهب، أفقه الفقهاء اللي قيل إنه الفقهاء عيال عليه أبو حنيفة والشافعي، كلاهما قيل فيه الفقهاء عيال عليه، قيلت في أبي حنيفة وقيلت في الشافعي. أو ادعى اثنان نسب شخص مجهول، يعني لقيط مثلا، جاءوا اثنين كل واحد يقول هذا ولدي وهذا يقول هذا ولدي، كل واحد يدعيه لنفسه وهو مجهول ما يدري منين جاء، أو امرأة ولدت طفلا فماتت الأم، وجاء كل اثنين رجالين يقول هذا زوجتي وهذا ولدي وهذا يقول زوجتي وهذا ولدي، فيقولون الحل أنه يعرض الطفل والرجلان على القافة، والقافة هم الذين يعرفون الأثر ويعرفون الولد بالشبه، يعني غالبا لهم هذان العملان. وأشهر القافة في التاريخ بنو مدلج. وأشهر القافة عندنا يعني في عصرنا المرية، المرية هذا أشهرهم، ولا تجد قافة من عدة قبائل. وقديما كانوا كثر، كانوا كثر ولهم قصص وعجائب وغرائب سطرت في الكتب، تجدها في أفواه الرواة وموجودة الآن في اللي يسمونه اليوتيوب، ناس يقصون قصص عجيبة في هؤلاء. وهذه يعني أحيانا تكون هبة ربانية وغالبا تكون بالوراثة، وأحيانا تكون ببعض التمرين، يعني تجد بس غالبها سبحان الله هبات، هبات ويكون فيها زيادة، يعني تتأكد وتتطور ببعض المعارف وبعض التدريبات، لكن أصلها في الغالب هبة. يقول: فإن ألحقوه بأحدهما ألحق به، قالوا هذا ولد فلان وهذا ولد فلان. والجمهور يرون العمل بالقياسة خلافا للحنفية. قال: وإن ألحقوه بهما معا، قالوا هذا هذا أبوه لا أبوه، قالوا لحق بالاثنين، لأنه يعني يعقل أن يكون الماء ولد من الاثنين، هكذا يقول الفقهاء المعاصرون، لا أدري ماذا يقولون، لكن الاحتمال العقلي وارد. لو هذا جامعها اليوم وهذا جامعها بكرة ممكن يصير فيه، وإن كان يعني أنا ما شفت كلام المعاصرين، لكنه صعب على كلام المعاصرين وتحليلاتهم المعروفة في قضية تلقيح البويضة وكذا، يعني غالبا تلقح من حيوان واحد منوي وخلص تلقحت. وإن كان يعني فيما يدل على أن الماء قد يغذي الجنين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل زرع غيره، ونهى عن إتيان المرأة الحامل إذا كانت من السبايا، قال لا توطأ حامل حتى تضع الحمل، لأن هذا فيه سقيا لماء غيره، فهذا يدل على أنه ممكن أن يتغذى بمني الرجل الثاني، لكن ما حقيقة ذلك وما تفصيله أنا لا أدري، لكن الحديث هذا يدل على أنه له أثر، له أثر. والمتقدمون يقولون يؤثر، يؤثر بطريقة أو بأخرى على تفصيلات عندهم. فيقول يجوز أن يكون له أبوان، فيكون قد تلقحت البويضة بمني هذا أو مني هذا، أو تلقحت بمني هذا ثم غذاه المني الثاني مني الآخر، الله أعلم. لكن هذا كلام فقهاء أنه يلحق بالاثنين. الآن عندنا يعني اللي يسمونها البصمة الوراثية أو الدي إن إيه، يعني هذه يقولون إنها إذا صدقوا ويعني ما كان في تلاعب ولا رشوة ولا ها، أنها لا تكاد تخطئ، لا تكاد تخطئ، يعني خطأها أندر من النادر. وكثير من علماء الشريعة اليوم يقرون مثل هذا، وكثير من الحكومات أيضا صارت تعمل بهذا، فلا يمنع أن يستعمل في مثل هذا الباب، والآن يستعملونه، وفيه بحوث كثيرة وفيه قرارات وفيه كلها تؤيد صحة العمل بما يسمى البصمة الوراثية. فإذا جرب هذا الشيء وكل البحوث تؤكد أنه لا يكاد يكون فيه خطأ، والمهم أنه يكون في ظل حكومة موثوقة، ما يكون في تلاعب، في ناس يتلاعبون بالرشاوي أو بالأموال فيغيرون النتائج. لا، إذا كانت الحكومة أيا كانت عندها نظام وعندها ترتيب وعندها مراقبة، لماذا لا يعمل بهذا؟ لكن في بعض الدول قد تكون الحكومات ضعيفة جدا وتسيطر عليها عصابات وكذا، فمثل هذا الخلل وارد والتلاعب وارد. فلذلك يعني إنما يعني يحكم بهذا في ظل أن نصل إلى نتائج صحيحة لا على إطلاقه بحسب ما ذكرناه من التفصيل السابق. ونحن لا نتكلم عن مكان دون مكان، نتكلم عن حكم شرعي عام، حكم شرعي عام. قال وهذه عن فرضية لا ترد مع تقريرنا السابق لا ترد، لكن لو أن القافة ما عرفوا أو لم يوجد في المكان قافة أو يعني تعارض القافة، واحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول كذا، يقول يوقف أمره حتى يكبر هو، فإذا بلغ انتسب إلى أحد الرجلين. طبعا ما في تعليل صحيح لهذا، لكن في تعليل صحيح له أصح مما ذكروه، قالوا لأنه يميل، هم يقول أنه يميل إلى أقاربه بفطرته، وهذا ما هو دقيق، ما هو دقيق، لأنه عورض بأنه قد يميل إلى من يحسن إليه. لكن نقول ما دام إن كلا الرجلين ينسبه إلى نفسه فهو يصح أن ينتسب إليهما، فكون يختار واحدا منهما أولى من أن نقول ينتسب إلى الاثنين أو نحط قرعة أو، فاختياره هو أولى من اختيار غيره ما دام ما وجد يعني مرجح أو قرينة قوية، وإن كان هذا نادر، نادر جدا، الغالب أن توجد قرائن. ولذلك الناس اللي تعرف الأشباه وهم ما هم قافة يقول هذا ولد هذا يقينا، ما عندنا، يعرفون الحين حتى بالصوت. قد ذكر لي بعض المشايخ قصة حصلت عندهم، مختصرها يعني مختصر يعني القصة، أن رجلا كبيرا في السن تزوج امرأة وهو وعمره فوق 80، وهذا الحقوه بدرس بالدرس الحق الأمس ذكرنا قصة شبيهة وهذه تلحق بها، فاللي حاضر الأمس يذكرون يمكن ما نقلناه عن كتاب الهفوات النادرة. المقصود أن هذا الرجل الكبير في قصة ذكرت لا داعي لذكرها مفصلة، تزوج من فتاة صغيرة وهو فوق 80، فعلى قولتهم قطر ذيك الطيرة اللي فيه خاطره ومات، ما عاد خلاص انتهى اللي فيه مات. والناس من أول عندهم جهل قلة علم وعدم معرفة، فزوجوها ولد عمها ولا اعتدت ولا شيء، وفي خطرهم ذا الشايب ما ورى الشيء، والشيء ما ورى الشيء نبت، شايب شايب. فسبحان الله جابت ولد، لأنه ما طولت بعد 9 أشهر تقريبا أو أقل شوي جابت ولد، الولد منسوب لابن عمها. بعد 6 أو 7 سنوات مروا عيال هذا الشايب بأطفال يلعبون، يلعبون ألعاب أطفال، يلعبون ألعاب الأطفال في الشوارع من أول، وقيل إنه كان الولد في داخل بئر فسمعوا صوته، كانوا عيال الشايب 2 أو 3 مارين، منهم أحدهم أكبر الأولاد، سمعوا صوت الولد هذا، يوم وقف الولد الكبير ذا ويعود يوحي الصوت، قال والله عنده أخوي، رفع صوته إنه يصبح صوته من صوت أبيهم، نبرة الصوت، قال والله يا أنزة إنه أخونا، شوفوا استوروا وشو هذا الولد هذا، دوروا وراء الولد قالوا إنه ولد فلانة اللي أخذها أبوهم من قبل. بدأوا يبحثون في المسألة وراحوا لبعض يعني شيوخ العرب اللي يعرفون هالأشياء هذه، ففعلا عن طريق المعرفة قال هذا الولد مو ولد هالرجال، هذا الولد أخو الذولي، شبهه يرجع له، صوته يرجع له، ما هو لكنت. فتبين أنها تزوجت في العدة وكانت حامل، قد علقت من ذلك الشائط، علقت منه بولد، فنسب لابن عمها يعني وهو ليس ولدا له بالحقيقة. هذه فائدة العدة الشرعية التي لا بد أن تعتدها المرأة. قال: ولا يقبل قول القائف إلا بشروط، أن يكون عدلا، أما الفاسق ما يقبل قوله في هذه الأمور، لأنها في حكم مثلها مثل الحكم، لأنه يحكم الآن بين الناس المختلفة أو يعمل بحكمه. قال: ذكرا، قالوا ذكر لأنهم يعني يرون أنه حاكم، والحاكم لا يكون إلا رجلا، فالقضاء لا يكون للنساء. قال: مجربا في الإصابة، يعني ما هو إنسان ما هو معروف الإصابة، إما جديد ما يعرف توه يتعلم، أو إنه يخطئ كثير، هذا لا يقبل قول لا هذا ولا هذا، لا بد يكون إصابته هي الغالب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح المجال للمسائل. بسم الله. من اشترك في دورة لا يسمح نشرها لغير للغير من قريب أو بعيد، هل يجوز نشرها بعد شرائها للقريب صديق أو أخ؟ اللي أرانا ما يجوز نشرها، ما يجوز النشر العام، لكن تعطيها واحد ولا ينشرها نشر عام لا بأس، الشيء اليسير لا بأس به، الشريعة قاعدتها العفو عن اليسير. وأيضا التحكمات الشديدة هذه ما لها وجه، لكن الذي لا يجوز النشر العام، النشر العام. أمس واحد يسألني عن كتاب مستعمل مكتوب على حقوق الطبع المفروضة يقول أبيعه، خلاص بقى ايش تسوي به بعد، ما تبيه بعد، فلا يشدد في هذا الباب. أحد عنده سؤال؟ وين المكبر؟ تفضل. لو ايش قذف زوجته ايه نعم هذا اللي يظهر، يلاعن باعتبار ما كان، لأن القذف كان في حال الزوجية ويريد أن يدرع عن نفسه الحد، هذا اللي يظهر والله أعلم. نعم ماشي، تفضل محمد. يقول الشيخ نصح بكتاب مخالفات الطهارة والصلاة للشيخ أبي السدحان، بحثنا في الرياض كثير غير متوفر، أين يمكن أن أجده؟ كتاب مخالفات الطهارة، مخالفات الصلاة، مخالفات الحج والعمرة، ومخالفات الصيام، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان حفظه الله، كتاب جيد ومفيد ونافع في هذه المسائل، والشيخ فقيه في هذا الباب، فقيه في باب المخالفات، وهو من أحسن من كتب في هذا الباب، وخاصة وبخاصة أنه يعني يزين مسائله بالنقول عن كبار العلماء، ولو قدر له أن يطبع الكتاب طبعة ثانية فأنا يعني أقترح عليه أن يحرص على كلام الفقهاء أيضا السابقين، لا يكتفي بالمعاصرين، ولو أشار في الحاشية إلى بعض الخلافيات، يعني بعض المسائل اللي يقال أنها مخالفات هي قول، أما للحنابلة ولا للشافعية ولا كذا ولا، وبعضها لا خطأ محض، فاللي هو قول للفقهاء يعني الأحسن أنه يشار أن هذا قال به كذا وكذا، ولكنه خلاف الدليل أو خلاف الراجح أو ما أشبه ذلك. وهل يوجد؟ لا أدري أنا الآن أين يوجد، تواصل مع الشيخ، لأنه قد يكون أنا من زمان حقيقة ما شفته طبع، من زمان ما عاد بنشوف الكتاب، فيمكن تبحث عنه في جوجل، قد تجده PDF، وقد تجده في بعض مكتبات المستعمل، في بعض مكتبات المستعمل، ترى المستعمل أحيانا يكون فيها كتب نادرة، ممكن أن تبحث عنه في المكتبات المستعملة، مكتبات الكتاب المستعمل، والله أعلم. إيش؟ هذه في المدينة؟ هذا أحد الطلبة الفضلاء يقول أنا بحثت عنها الآن فوجدته مكتوب موجود في دار الزمان، مكتبة دار الزمان في المدينة، وهي خابرها، أنا قد رحت لها مكتبة كبيرة جدا مليئة بالكتب، لكن أظن تغير موقعها، أظن يبحث عنها في جوجل يلقاها. نعم خلاص. طيب محافظة على أعوذك من الكلمات بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات صباحا ومساء يعد من البدع. أما أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة فهذا ثابت في صحيح مسلم في أدعية المساء، في المساء، وثابت أنه من قاله قبل أن تغرب الشمس يعني قبل المغرب، ولو نسيه فليقوله بعد المغرب. وجاء في رواية الطبراني أنه يقال في الصباح أيضا، لكن سنادها ضعيف، سنادها ضعيف، فلو قاله إن شاء الله لا بأس، لا بأس، لأنه الحديث في أنه يحفظ صاحبه إلى الصباح، فيبقى أنه يعني أو لم يضره شيء حتى يصبح، فيبقى أنه لو قاله يعني قياس وقاعدة الشرع أنه لو قاله من الصباح أنه إن شاء الله يحفظه إلى الليل أو إلى المساء، فلا بأس إن شاء الله، وخاصة مع وجودي في هذه الرواية الضعيفة، والله أعلم. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل. هل يوجد المرأة عدة بعد اللعان؟ هل إيش؟ هل تعتد المرأة بعد اللعان؟ نعم تعتد، والجمهور يرون أنها تعتد عدة الطلاق يعني، وبعضهم يرى أنها تستبرئ بحيضه لأن هذا نوع من أنواع الفسق. نعم في شيء؟ يقول هل تؤيد شيخنا أن سبب انتشار الوسوسة هو بعد الناس عن دينهم وإهمال صلواتهم ومتابعة ما في القنوات من الشر والفتن؟ ما هو على إطلاقه، لكن هذا من الأسباب، لكن أحيانا تجي شخص حافظ القرآن وتلقاه موسوس وبعيد عن المعاصي، يعني يكلمني ناس حفظت القرآن زين يقولك نحن حاضر أنا إمام مسجد، يجينا ناس أطباء فضلاء يقولوا عندنا وسوسة، يجينا ناس يعني متدينين، لكن من أسبابه في الجملة ضعف الشخصية يعني غالبا. والغريب أنه يوجد الوسواس حتى عند بعض كبار العلماء، يعني ممن ذكر عند الوسوسة بن دقيق العيد رحمه الله، وبعض من مضى من السلف عنده وكان يقول لا تتابعوني فإني مبتلى. فالمقصود أنه قد يوجد له عدة أسباب ليس سببا واحدا، لكن من أسباب لا شك البعد عن الله، يعني أسباب ترجع عند فئة من الناس، لكن فئة قد يكون له سبب آخر وفئة هي، فنحن لا نقول إن له سببا واحدا، لكن لا شك أن من أعظم أسبابه ضعف الذكر. وقد قال الله عز وجل يعني اقرأوا سورة المعوذتين أو سورتين المعوذتين يتبين لكم، ومنها قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال ابن عباس رضي الله عنه يخنس إذا ذكر الله، معناه أن الذي يذكر الله جل وعلا يبتعد عنه الشيطان وتبتعد عنه الشياطين، وهذا هو الغالب وهذا هو الأصل، ولكن قد يكون عنده جوانب يضعف فيها فتسلط على الشيطان هذه الجوانب، فينبغي للإنسان أن يتمسك بالشريعة ويتمسك بالتحصينات، وأيضا أن يكون قوي الشخصية في مواجهة الشياطين لا يكون ضعيف أمامهم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والمؤمن القوي كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، والله أعلم. كيف يعيش المسلم مع الله؟ كيف يعيش المسلم مع الله؟ باتباع شريعة الله، يتبعها ظاهرا وباطنا، مش ظاهرا بس يصير عنده ديكور حاط مثلا يعني الأشياء اللي هي السنن الظاهرة والقلب خاوي، لا، لا بد يكون قلبك عامر، الأصل هو عمار القلب، يقول عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فلا بد أن الإنسان عندنا ضعف فيما يتعلق بأعمال القلوب، لا بد من الاهتمام بأعمال القلوب ومجالسة الناس التي عندها قلوب حية تستفيد منهم كثيرا، وبخاصة إذا كان الرجل عالم وعنده حياة قلب وعنده استحضار لقلبه دائما وعنده ورع وعنده دين. الله يا بعض العلماء وبعض المشائخ تجلس معه مجرد الجلوس معه يعني تشعر بقوة إيمان كذا. أتذكر يعني من الناس اللي يعني وهم كثير بحمد الله لكن ممن له أثر علينا في تقوية إيماننا حقيقة بمجرد الجلوس معه من كبار علمائنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد الداود رحمه الله. الرجل سبحان الله يوم تشوفه تشعر بزيادة الإيمان، فيه سكينة، فيه طمأنينة، فيه يعني شيء عجيب من الأخلاق، سمات العلماء، سمات العباد. بل سبحان الله شوف أنا تأثرت في شبابي بعوام، عوام وإحنا كنا طلاب علم ذاك الحين في الكلية ويمكن بعدها بشوي، والله عوام أذكر منهم اثنين، عمي رحمه الله ناصر ابن عبد الله الودعان، والله يا أخوان كان لو أثر علينا في قوة الإيمان وحياة القلب، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب لكن رجل فيه دين وفيه خشوع وفيه سرع دمعه وفيه موعظة إذا جلست يعظك، وصاحب عبادة وجهه نور رحمه الله، وكثرة ذكر ودائم يذكر بالله، تجلس معه ما عنده حافظ أحاديث ولا آيات بقدر ما هو حافظ كلام يسمعه من العلماء والمشايخ حسب ما كان يجالسهم أيام زمان، لكن شوف أثره لا يزال علينا إلى يومنا هذا. والثاني خالة جدي، يعني أدركتها وعمرها قرابة 100 رحمها الله، اسمها سارة البقعي، إن نسميها خالة سوير كذا الناس يسمونها سوير، خالة سوير. الله يا جماعة أني أنا لازلت كل يعني لازلت أذكرها وهي امرأة لا تقرأ ولا تكتب لكن فيها من العبادة شيء، يعني الذكر هذا خيال، تذكر الله 24 ساعة. أنا طالب علم ودي أقلدها ما عرفت، حاولت مرارا أن أقتدي بها في كثرة ما استطعت، فكنت أستغرب قلت هذه العامية أحسن مني وأنا طالب العلم؟ هذا من الله، تجدها تذكر الله من قديم باستمرار خلاص حتى صار شيء طبيعي عندها، تقعد معها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله اللهم اغفر لهم وارحمهم، فشيء عجيب. وغيرهم أنا بنسترسل لكن يعني هذه من الأشياء التي يعني لها أثر في حياتنا، وخاصة الشاب يتأثر بمن يجالسهم ومن يقابلهم. ولذلك أنا أنصح حقيقة يعني أن الشاب أن خاصة اللي عنده بعض الوقت، زين أنا كنت أتقصد أحيانا كبار السن وروح أجلس معهم وأسولف معهم أجد انشراح صدر عجيب. طبعا مو أي شياب، شياب الأولين أهل الدين والعبادة والصلاح، ها يمكن لو أقعد أتفكر اللي ذكرناهم يمكن أطلع منها كتيب لا بأس به يعني، بس إنه أكثرها نسي وضاع، لكن عندي عدة صور وأمثلة أذكرها. فالشاهد أنه جيد أنك إذا وجدت لك كبير في السن يصلي معكم صاحب دين وعبادة، مو بتجي في بعض كبار السن تلقاه يشيش ويدخن وراعي رقص وردح، لا ما نبلس الدولي بعضهم حتى ما يصلي، لا كبار السن أهل الديانة أهل الصلاح أهل التقوى أهل الورع، هذا لمدرسة تمشي على الأرض، هم مدرسة لهم عوام لكن مدرسة بأخلاقهم وبأفعالهم. وأنا ذكرت لكم أمثلة وعندي غيرها كثير ممن تأثرنا بهم واستفدنا منهم وهم عوام عوام. والله كان عندي في مسجدي يوم كنت في الطويلة عام 5 و6 و7 405 كان عندي رجل والله إني أتمنى أشوفه بس أظنه توفي رحمه الله، صاحب عبادة شيء خيال في العبادة، ودائم تجده في المسجد قبل الأذان، الله إنك بس تشوفه يعني تشعر تذكر كلام السلف إذا قالوا إذا رأينا الربيع بن خثيم زاد إيماننا، شيء عجيب، رؤية الصالحين تلقاها تزيدك في الإيمان. فعلى كل حال، عموما المجالسة للعلماء والمشائخ الكبار، يعني الشيخ عبد الرحمن البراك شيخنا، شيخ مشايخنا، عالم فاضل وجليل، والله يا أخوان إنه يعني الجلوس معه عبادة، تشعر براحة وطمأنينة وسكينة، والله يمتع بالصحة والعافية ويرفع مقداره في الدنيا وغيره. على كل حال ذكرنا بس صور وأمثلة. من المشايخ اللي أيضا سبحان الله يعني أيضا من يوم تشوفه تشعر بالراحة الشيخ عبد العزيز الراجحي، الله يمتعه بالصحة والعافية. عجيب هذا الرجل، بس قد ناظره. بس المقصود أنك ابحث حتى تجد قلبك، اذهب وابحث عن أهل الآخرة. أما الجلوس مع أهل الدنيا هذا يضيع القلب، تجلس معهم كل حشيهم أما في العقارات ولا في الدكاكين ولا في أكثر حكيهم، هذا لا تكثر مجالسهم للضرورة، بس يقعد معهم للضرورة ولا للدعوة واتركهم. ما اللي بقلبه ما يدوره هنا، يدوره في مجالس الدين والخير والعلم والصلاح والسلف الصالح. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يكثر من الخلوة، فقيل له يعني ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اقرأ في السيرة، اقرأ في سير السلف الصالح، اقرأ في تراجم الصالحين من هذه الأمة. الله أعلم. نعم، أحد عنده السؤال؟ تفضل. عندنا كثير. يلا. يقول لو وضئ الزوج وزوجته في الدبر هل يعتبروا لواطن وهل يقام عليه حد لواط؟ الحنابلة يعتبرونه أنه يعني يقام عليه الحد في هذا الباب لأنه حرام، ويعتبرون أن حد اللواط مثل حد الزنا. وبعض العلماء يرى أن اللواط له حكم آخر، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه في الحدود قريبا، يعني نتكلم عنه لعلنا نذكر الخلاف أيضا. نعم، في أحد عنده السؤال هنا؟ ما شاء الله، تفضل. أنت ليش؟ يا القذف يا زنا يا لواط، أما السب فهو عام. لا، هذا يعتبر اتهام بالزنا، هذا زنا صريح، حكمه حكم القذف، عاش علينا منه. إذا بغت تشتكيه يقام عليه حد القذف، وإذا سبها بغير القذف في عليه التعزير، تعزير مثل قال يا بنت الكلب، هذا سب، لو اشتكته عليه التعزير، لكن لو قال يا قحبة هذا زنا. هذا إذا اشتكته وثبتت هذا أو أقر عليه حد القذف إذا طالبت به. باقي شيء؟ كثير. نعم، يلا أعطنا. يقول ماذا يبدأ طالب العلم في علم الحديث تفصيلا من بدايته إلى أن يكون عالما؟ هذا صعب، هذا صعب. على كل حال يختلف، أنا عندي أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وهمم الأشخاص، لكن اعتاد الشيوخ عندنا أنهم يبدأون بالأربعين النووية في علم الحديث، هذا هو المعتاد عند أهل العلم في بلادنا ولو ربما في كثير من بلاد المسلمين، ثم بعدها كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، ثم بعده بلوغ المرام، ثم بعده منتقى الأخبار للجد أو المجد ابن تيمية. والحقيقة أنه يعني يقل أن يوجد متن يعني مختصر في أبواب الجوامع ومنها الأحكام يقل. أنا لا أكاد أذكر الآن متن مختصر في هذا، وينبغي الحقيقة أنا عندي فكرة أني أجمع هذا الكتاب، ومع ذلك تراها مفتوحة يعني فيه صحيح، بس جوامع الأخبار يشبه بلوغ المرام. لا أريد هذا، عفوا جوامع الأخبار يشبه منهج الأربعين النووية. لا أنا لا أريد هذا، لا أريد هذا، يعني هو ذكر الأحاديث الجامعة، لا أريد هذا، أريد كلمة الجوامع. الجوامع ليس الأحاديث الجامعة، لا، الجوامع هذا منهج في التصنيف، مثل البخاري يسمى جامع البخاري، ومثل الترمذي يسمى جامع الترمذي. ما هو الجامع عند المحدثين؟ الجامع هو الكتاب الذي يجمع جميع أبواب العلم. ولذلك اختلفوا في مسلم هل هو جامع ولا مو بجامع، لأن ليس فيه كتابا متكاملا في التفسير، إنما فيه التفسير مجمل بخلاف البخاري. البخاري لا، ذكر أبواب التفسير. أنا أريد هذا، أريد متن في الجوامع بحيث أنه يجيب أولا الإيمان وما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، يذكر مثلا أبواب، مو بشرط كامل الأبواب، يمكن يعني يذكر المتن الدرء المرتبة الأولى الثانية الثالثة. هذه فكرة أنا يعني أفكر فيها من فترة قصيرة، ولكن ما تمخضت عندي إلى الآن، ومع ذلك ترى حقوق الفكرة ليست محفوظة، هي لكل مسلم أبدا، لا أحد يقول سرقتها من أبو ودعان، بالعكس الله يجزاه خير، حتى لو كتبتها أنا لا يمنع أن تتنوع. زين، فيبدأ بالجوامع، زين، ثم عاد حسب ترتيبها يختلف ترتيب الجوامع، لكنها أهم شيء ذكر بعضهم أنها تشمل الظاهر 11 كتاب، وبعضهم أكثر وبعض، لكن يبحث عنها ويدقق، فيكون فيه شيء في العقيدة وشيء في الأحكام، أحكام كلها من الطهارة إلى الإقراء أو إلى أحكام الرقيق، طبعا باختصار اختصار. ثم أيضا يأخذ الآداب الشرعية، ثم التفسير، ثم يجيب أيضا المناقب والفضائل، زين، وهكذا به أبواب الجوامع. فهل تعرفون أحد كتب في هذا؟ أنا أعرف جاي في بالي رياض الصالحين، رياض الصالحين في الرقائق وليس في أبواب الجوامع، يعني ما فيه في الأحكام، في مفرقات، لكنه لا يتكلم عن الطهارة والصلاة. لا، نريد كتاب يعني يأخذ أول شيء كتاب الإيمان، يحط فيه مثلا 30 حديث 40 حديث بما فيها توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هذا مهمل عند أكثر من كتب، والمعاصرون اهتموا به حقيقة، لكن أكثر كتب العقيدة قديما لا يوجد فيها توحيد الألوهية، وهذا خطأ شنيع الحقيقة. أول من كتب يمكن في توحيد الألوهية كتابة شبه مستقلة، كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، وهو الحقيقة هو ما أقول سرقه، يعني هو فصل من كتاب مدارج السالكين لابن القيم، هو يعني قص لزق، هو ما زاد يمكن ولا حرف، لكن رتبه ونسقه، وهو فصل، يعني أنا لا أنقل أنا نفسي طبقت بين الكتاب وبين مدارج السالكين، هو كلام ابن القيم، لكن تعرفون ابن القيم كان محارب، فيمكن هذا هو السبب، مثل ما فعل صاحب الطحاوية يعني. وهو كتاب جميل، وذكر لنا شيخنا الشيخ عبد العزيز الداود رحمه الله عن الشيخ الظاهر بن باز أن السيوطي له كتاب أيضا في هذا الباب، لكنه يعني ما هو مكامل ولا شفته أنا، ما أدري عن هذا الكتاب. وثم جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فكتب كتابه كتاب التوحيد الذي هو درة في هذا الباب، فهو أفضل كتاب في توحيد العبادة، وبخاصة إذا قرنته بالمسائل التي ذكرها، ذكر تفاصيل حتى بعضها ليست في صلب توحيد العبادة لكنها قريبة منه، حوله في تعظيم الله. فعلى كل حال جيد هو هذا الكتاب، يعني كتاب التوحيد شامل لعامة مسائل التوحيد، توحيد العبادة. كلام طويل على كل حال، المقصود أن هذه فكرة، فكرة. ولذلك أنا يعني نبهت مرارا أن عامة الكتب المكتوبة الآن في العقيدة ناقصة توحيد العبادة، ناقصة. أشوف أي كتاب في العقيدة، أي كتاب ما تلقى فيه توحيد العبادة إلا كتابين أو ثلاثة. الكتاب الوحيد الأساسي اللي اعتنى بتوحيد العبادة هو معارج القبول، معارج القبول شرح سلم الوصول، هو وأصله للشيخ حافظ رحمه الله، حافظ الحكمي، كتاب عظيم وأفضل كتاب في العقيدة في نظري، ضمن عقيدته توحيد العبادة بالتفصيل. في ناس كتبوا مثل الشيخ الجبرين الله يغفر له، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، تسهيل العقيدة، لكنه ناقص جدا، وله من أفضل ما كتب، ثم اختصره لأنه كان مقرر على كلية المعلمين، ليس شاملا، لكن كتابة جيدة، لكن ليست شاملة أبدا، لا لتوحيد الألوهية ولا لعموم العقيدة يعني، لكن كتابه مفيد، ثم اختصره، فيا ليته توسع في هذا الباب وذكر كل ما يتعلق بالعقيدة. العبد الفقير أنا اعتنيت بهذا، فكتبت في العقيدة عدة كتب ضمنتها مفصلا توحيد العبادة. الشيخ حافظ الحكمي عنده قصور في جانب علامات الساعة، يعني كتابه متكامل إلا في علامات الساعة قصر فيها الشيخ حافظ رحمه الله، ذكرها بدون تفاصيل إجمالا، مع أن كتابه يعتبر مطول يعني، فهي القصور عنده في هذا الجانب. فأنا كتبت أكثر من كتاب في العقيدة بحمد الله، منها ما هو مطبوع العقيدة الإسلامية لكنه شامل لعامة الأبواب ليس لكلها، وفيه الوسيط في العقيدة هذا أشتغل عليه الآن شامل لأكثرها، وفيه البسيط سيكون شاملا لعامة مسائل العقيدة لكنها لا تزال مشاريع، وفيه الوجيز اختصرته من الكتاب الموجود اللي هو الوسيط أو ما هو قريب منه مما هو مطبوع، لأن اختصرته من الوسيط أيضا لأنه كان مقرر دراسي. فعلى كل حال الكتابة في العقيدة ضرورية، لكن أنا أدعو طلاب العلم المهتمين بكتابة كتاب جامع، وأيضا أدعوهم إذا كتبوا في العقيدة أن يكتبوا عن توحيد الألوهية، توحيد العبادة مفصلا، مو بشرط كل الأبواب لكن على الأقل الأبواب الأساسية. أما تجي مثل العقيدة الواسطية ليس فيها شيء عن توحيد الألوهية، الطحاوية ليس فيها شيء عن توحيد الألوهية إلا شيء يجي عرضا، زين. عامة من كتب في التوحيد الآن في العقيدة، عامة من كتب، حتى الشيخ ابن عثيمين كتابه في العقيدة، عقيدة أهل السنة، ما في شيء عن توحيد الألوهية، يقلدون من قبلهم وينسون توحيد العبادة. وأولى من يهتم بتوحيد العبادة هم علماء هذا البلد. فأنا أدعو كل من كتب في العقيدة عموما أن يجتهد في تضمينها توحيد الألوهية، توحيد العبادة مفصلا لا مجملا، لا مجملا. الشيخ صالح الفوزان له عدة كتابات ضمنها توحيد العبادة، له كتاب أذكره في مجلد، لكنه أيضا ما توسع، لكنه مناسب على على على. لكن لما تجي الكتب العقيدة عموما تجد هذا التقصير موجود. الله أعلم. نعم ماشي. ماذا تنصح طالب العلم المبتدئ في أصول الفقه؟ إيش؟ ماذا تنصح طالب العلم المبتدئ في أصول الفقه؟ أصول الفقه يبدأ بالورقات، ثم يثني بأصول الفقه للشيخ ابن عثيمين، ثم عاد يسأل شيوخ المتخصصين. يعني في كتاب جيد أيضا للدكتور محمد الأشقر اللي هو الواضح في أصول الفقه كمرحلة ثانية أو ثالثة، كتاب لطيف وجيد يعني. لكن عموما دائما أنا أنصح الطالب أن يذهب إلى متخصص، بس لا في أصول الفقه، ليس كل أحد يحسن أصول الفقه، يعني لو وجد متخصص في الأصول، لأن علم الأصول فيه دقائق أحيانا ما يحسنها إلا من تخصص. فهو يرشده إلى سلم الكتب، أول كتاب، ثاني كتاب، ثالث كتاب. في كتيب لطيف طبع أخيرا لأخي البروفيسور الدكتور وليد اسمه نبذة في لحظة لا عفوا لا هذا في القواعد الفقهية. هو له كتاب يقول أنا أشتغل عليه الآن في في في في في في أصول الفقه، مليء بالتطبيقات، يعني أحرص فيه على التطبيقات. وهذا جواب للسؤال سئلته قبل شهرين، أنا سألت أخي عفى الله عنه جزاه الله خير، وأنا قلت سأحيل على أخي، فقال لي لا أعرف كتاب يعني مهتم كثيرا في تطبيقات، بس واحد اعتنى كثيرا بالتطبيقات يقول قليل، يعني أكثرهم ما يعتنوا بالتطبيقات تنظير. يقول ولكن أنا عندي كتاب أشتغل عليه الآن، اهتميت بجانب التطبيق. في كتاب جيد بس إنه طويل يعتبر للمبتدئ، لكنه للمتوسط، اللي هو للدكتور الفاضل عياض السلمي، اسمه ما لا يسع الفقيه جهله من علم أصول الفقه. كتاب جيد لكنه ضخم، فوق يمكن 400 صفحة، لكنه جيد ومفيد، يعني يمكن يأخذ في كمستوى خامس أو قريب منه يتدرج، أو حتى سادس. وفي كتابات كثيرة، يعني نكتفي بهذا القدر في التمثيل. إيش وصلنا عندك شيء؟ يقول ما حكم الإسبال مع تفصيل قول الجمهور؟ شوف الإسبال نوعان، إما إسبال بمخيلة وكبر، وهذا حرام بالاتفاق. والقسم الثاني إسبال مع عدم قصد التكبر والخيلاء، هذا اختلف فيه العلماء، فعامة السلف، وأنا لا أعرف خلاف بين السلف في تحريمه، وأكثر ترى اللي ينقلون الخلاف ما يدورون كلام السلف، يدورون كلام الحنابلة والشافعية وكلام مدري إيش وكلام، لا ابحث، أنا لم أجد خلاف عن السلف إلا قول محتمل لعمر بن عبد العزيز، أما المروي عنهم من السلف مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين كلهم يحرمون الإسبال على الإطلاق، ولا شك هذا هو الراجح لعموم الأدلة الشرعية، بل روى ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال من المخيلة، وهذا قاطع في الباب، هذا قاطع في الباب. أما إذا جيت لجمهور المتأخرين، فجمهور المتأخرين يقولون يكره يكره يكره، لكن جمهور المتقدمين، بل أنا لا أعرف خلاف بين السلف في تحريمه ومنعه، وهذا هو الصواب، أنه حرام ولا يجوز. والإنسان ما يبحث عن الرخص، وأنا دائما أذكر في دروس الفقه وهذا النقطة، أنك لابد أن تنظر إلى أقوال السلف لين جيت تنقل الخلاف، أكثرهم ينقل أقوال المتأخرين ولا يرقى إلى كلام السلف. الفقه كله عند السلف، يعني تكون مسألة اتفاق السلف، يكون قول المتأخرين محدث أصلا، محدث، فما نجي ناخذ قول محدث من كلام السلف الصالح رضي الله عنه. فينبغي التنبه لهذا، وأكثر ينقلون أقوال الفقهاء لا ينقلون كلام السلف. وعلى كل حال ذهب غير السلف الظاهرية كلهم إلى التحريم، وبعض الحنابلة كذلك، وبعض الحنبية كذلك إلى التحريم، ولا شك أن هذا هو الراجح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، هو اختيار عامة مشايخنا. وبعض الجهلة من المعاصرين يثربون على علماء السلفية على تحريمه، ويجيك ينقل لك أقوال الفقهاء المتأخرين، وهذا من شدة جهله بأقوال العلماء، ومن شدة حقده على سلفي العصر من أكابر العلماء، وتلقاه إما مبتدع محترق ولا جهمي ولا مدري إيش من أنواع المبتدعة، أصلا قد امتلأ قلبه غلا وحقدا على علماء السلف وعلماء الدعوة السلفية وعلماء منهج أهل السنة والجماعة، بل وبعضهم ممن رضى عن لبانهم ودرس عندهم، لكنه بسبب موقف من المواقف إما موقف دنيوي أو موقف مالي أو موقف دراسي، ترقية دراسية معينة لم يقبل ولا كذا، فحقد عليهم فانقلب ضدهم. وهذه من المصائب والبلاوي، أن تبني دينك على موقف من المواقف. والمصيبة أن الإنسان دائما تجد يبحث عن كلام المتأخرين ممن ابتلوا بالبدعة، ثم يترك كلام الصحابة والتابعين. وبخاصة في باب العقيدة، يكفيك أن تقرأ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، عشان تعرف من هم علماء السلف الصالح الذين قالوا بالعقيدة السليمة النقية المخالفة لعقائد أهل البدع المتأخرين. وابن القيم رحمه الله وجزاه الله هذا الكتاب من أعظم ما كتب في العقيدة. بعض الناس يقول هذا كلام ابن تيمية، ابن تيمية الحشوي، كذبتم والله، هذا كلام السلف كلهم. وقروا اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلام نقل عن كثير جدا من علماء السلف عقائد صحيحة نقية سلفية من كتبهم أو ممن روي عنهم بالإسناد. واقرأوا كتاب أيضا اللالكائي شرح قاعدة أهل السنة، وغيرها من الكتب الموسعة في باب العقيدة، ولا كتاب الشريعة للآجري، ولا غيرها من الكتب المطولة في هذا الباب. الله المستعان. نعم، وإياك الله. من يستمتع بالمعصية هل تعتبر عقوبة إلهية بحرمانه من الطاعة؟ على كل حال، اللي يستمتع بالمعصية ولا ما يستمتع، في واحد ما يستمتع بالمعصية ولا شو له يعصى؟ غالب الذين يعصون يستمتعون بالمعصية لأنه هوى شهوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجبت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، يعني هذا هو أساس الابتلاء. لا تظن أنك كونك تشتهي المعصية أن الله حارمك منها، الله مبتليك بها عشان يعرف من يطيعه ومن يعصاه. يعني مثل صلاة الفجر الحين تجد في عز النوم عشان يعرف الله الفرق بين المؤمن واللي ما في خير. ولذلك من قديم ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في مستدرك الحاكم وقال في مصنف ابن ابي شيبه قبله، يقول كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه العشاء والفجر سأنا به الظن، سأنا به الظن، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم اختبار، قال أحسنكم إيش؟ أحسن عملا. قال في أيضا سورة هود، قال ثم استوى خلق السماوات والأرض ثم استوى ليبلوكم أيكم إيش؟ أحسن عملا. هل هذا اختبار؟ اختبار، فإما تنجح ولا ترسب، بس هذا القضية والله أعلم. نعم، ما معنى ما شاء الله؟ ما شاء الله هي مختصرة، المقصود ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمراد أن كل شيء هو بمشيئة الله. قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء، كل شيء لا يكون إلا بمشيئة الله، ما في شيء يكون إلا بمشيئة الله. فالشيء إذا ما شاءه الله ما يمكن أن يكون أبدا، إلا على قائد الخرافيين المعتزلة وأصحاب المعتزلة، هذا اللي ما يفهمون ربهم ولا يعرفون ربهم ولا يدروش ربهم. جاء أعرابي إلى شيخ من كبار المعتزلة، أظن عمرو بن عبيد أو غيره كما ذكره اللالكائي في كتاب شرح السنة، وكتاب عظيم ترى كتاب شرح السنة، مطبوع 7 أجزاء في 4 مجلدات، كل مجلد جزوين إلا الأخير مجلد جزء واحد. جاء رجل من شيوخ المعتزلة، شاف عنده الطلاب والتلاميذ وكذا، فقال أكيد هذا رجل صالح أبي يدعي لي، أعرابي من البادية، ظلت ناقته فجاء لي هذا، قال يا شيخ قد ظلت ناقتي، ادعو الله أن يردها. فهذا المعتزلي اللي فطرته سخيفة وخربانة بسبب العقائد الفاسدة رفع يديه وقال اللهم إن ناقة هذا الأعراب قد ظلت وإنك لم ترد إضلالها فردها إليه. يا أخي يكفي الدعاء مبتدع، ما في خير هذا الدعاء، هذا كأنك تسخر من ربك. صاحب الفطرة السليمة وش قال؟ قال لا حاجة لي في دعائك. هذا عالم مفتي لكنه مبتدع، مثل ما قال الشيخ محمد عبد الوهاب: الصبي من أهل التوحيد يغلب ألف من أهل البدعة والشرك، لأن عقيدته نظيفة صافية فطرة. قال لا حاجة لي بدعائك، أخشى أن يريد ردها فلا يستطيع ردها، ما دامها ضاعت وهو ما يبغاها تضيع، أخاف يبغاها ترجع ما يقدر يرجعها بعد. دعاك يقول ما حاجة ربك ذا ما لا حاجة فيه. ولذلك هذا الرب اللي يدعونه ترى مو بربنا اللي نعرفه، هذا ربهم اللي هم في خيالهم هالخرافيين هذولي. الله المستعان. نعم ماشي. يقول يوجد علي كفارة صيام ثلاثة أيام. إيش؟ يوجد علي كفارة صيام ثلاثة أيام، الوالدة منعتني، هل إذا صمت علي إثم عصيان أمي؟ لماذا أمك أو أمك تمنعك أو تمنعك من الصيام؟ إن كان إنك مريض يضرك الصيام فلها حق، إن كان أنت مريض وأمورك كلها طيبة فما لها حق تمنعك وتصوم، رضيت أو لم ترضى. لكن كثير من الناس يظن أن كفارة اليمين هي الصيام، ولا، هذا مو بصحيح. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، اللي ما يستطيع قال فصيام 3 أيام. فبعضهم بل كثير من الناس يفهمون أنها الصيام وعلى طول يصومون. لا، لازم إذا كان عندك قدرة مالية على التكثير بالإطعام تطعم، أو بالكساء تكسو. أما الرقابة ما في رقابها الحين، ما في رقابة، الإنسان بتروح صحراء موريتانيا يمكن تلقى لك رقابة. نعم. يقول من لم يوفق للطاعة بعد أن كان مسارعا إليها فكيف يرجع إليها؟ سهلة، سهلة جدا، جاهد نفسك وارجع. ارجع الحين، أنت معك سيارة تمشي، تقدر ترجع ريوش ولا ما تقدر؟ تقدر، أنت اللي تحط عندك حواجز، أنت الذي تضع الحواجز. يا أخوي رجع ريوش، ولا أحسن من الرجوع ريوش داور، بعد داور عشان تصير على وجهه، لأن الريوش ما عندك تمشي شوي لا ما عاد عرفت تمشي، ولا خربت السيارة، ولا جيم عليك الجير، ولا لا داور وحطها بنمرة واحد، ولا بعد بالدبل وتوكل على الله وامشي. سهلة، فقط تحتاج منك شيء واحد، عزيمة صادقة. أنا أدعوك الآن وكل من يسمعني، اعزم وتوكل على الله، انتهت القضية، لا تضع حواجز، ابدأ من الآن، لا تقول بكرة. ما يبيلها استعدادات هي، ولا يبيلها فهم، ولا يبيلها دراسة، ولا يبيلها شيوخ ولا علماء، ولا يبيلها إيمان قوي وعزيمة صادقة ومحبة لله ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. امشي امشي قدام وانتهت قضيتك. ترى ديننا سهل واضح، ما يحتاج تروح للبابا ولا تروح للشيخ يعمدك ولا يتوبك، لا توبك بيك، صل ركعتين بينك وبين رب العالمين، سمى ركعتي التوبة إذا كان عندك ذنوب، أما إذا كان عندك فقط تقصير ما يحتاج حتى تصليها ركعتين، حط الدبل وامشي ودش على لبنص، وأحسن لك بعد تعبي بنزين من أقرب محطة عشان ما عاد تقف. سهلة، شفتوا كيف سهلة؟ لماذا نصعبها؟ الشيطان يجي يحط لك عوائق وكلابات وحدود وسدود، وبعدين يسطر كفوف ويرجعك ويدفك. انت بس اقتنع ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وان المؤمن القوي خير واحب الى المؤمن الضعيف، وابشر بالخير، بس ما يبي لك الا هذا. قال الله جل وعلا: فاذا عزمت فتوكل على الله. انتهينا. نعم. قل احسن الله اليك، استخير اول اليوم ما استخدمت خبراتك في باقي سؤالي. يلا. يقول استخير اول ولا اختار؟ ايش؟ يقول استخير او اختار في البدايه. وش الفائده انك تختار وانت ما استخرت؟ الناس يقولون استشير او استخير قولان، اما اختار ثم استشير ثم استخير، هذا تلاعب، هذا تلاعب بالاستغاره. لا يا ابني، الاستشاره، انا عندي ان الاستشاره قبل تستشير، والفقهاء يذكرون أن الاستشارة عقب الاستخارة، وأنا أستغرب من هذا الكلام، لكن الأقرب أنك تستشير فإذا توضحت لك أكثر الأمور تحدد واحد أو اثنين ثم تستخير فيها. أحيانا يكون عندك 10 خيارات، أحيانا 20 خيار، ما على داعي. اسأل أفضل وشوف المواصفات اللي تناسبك، 1، 2، 3، ثم خلص من استشارات استخر رب العالمين خلاص، ليكون آخر اعتمادك على ما يعطيك الله عز وجل من الخيرة الصالحة خلاص. وإذا شفت الخيرة واضحة قدامك توكل على الله، إذا شفتها ميب واضحة عود استخر ثانية وثالثة ورابعة لا بأس. نعم. يقول لماذا نقول أن القراءة الشاذة ليست من القرآن ومع ذلك نستدل بها؟ الصحيح أنه لا يستدل بالقراءة الشاذة، وريح بالك وريحنا. وانت كأنه هذا صاحب اليمين ولا غيره نفس السائل؟ لا، حق 3 أيام. الراجح أن القراءة الشاذة لا يستدل بها لأننا قلنا ليست قرآنا، والغالب أنها يعني إما تركت أو أنها قراءة تفسيرية أو غير ذلك، فدامها ما ثبتت خلاص ما لها داعي نستدل. ولذلك الراجح من قول العلماء في مسألة الصيام، لأن في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام قال متتابعات، هذه قراءة شاذة. فالصحيح أنه لا تجب أو لا يجب التتالي في صيام الكفارة، كفارة اليمين، كفارة اليمين. والله أعلم. ما حكم شراء سنوات الخدمة بحيث يبقى 5 سنوات ويعطي مقر عمله مبلغ معين؟ الله أعلم أنه رواتب السنوات الخمس. والله يا ابني شوف، شراء التأمينات ولا شراء الخدمة، اللي يجوزون التأمين، التأمين عموما يجوزونه، هو نوع من يعني مقامرة، نوع من الربا، نوع من الغرر، نوع يعني اجتمعت فيه كثير من الإشكالات، فيعني ابعد عنها بركلك. هو أفضل شيء في أنظمة التقاعد والتأمينات أنها تكون من الدولة مباشرة لمواطنيها، فتوضع في مصلحة التقاعد أو مصلحة التأمينات ويرتاحون الناس من الإشكالات هذه، لأنه كونك تدفع وبيرجع لك مقابل مالي هو داخل في كل المشاكل. الله المستعان. لكن مشكلة كثير من الأنظمة تجينا من الخارج ثم نطبقها كما هي، أحيانا يصير عليها تعديلات يسيرة وأحيانا ما عليها أي تعديلات. وأنا أتكلم عن عموم، تفضل، أنظمة الدول الإسلامية والدول العربية، كثير من الأنظمة خاصة طبعا بعضها أصلا تقول لك أنا نظامي أصلا كذا وكذا، جايب من فرنسا ولا جايب من كذا وكذا. لكن أسلم شيء في أنظمة التقاعد ولسونا التأمينات الاجتماعية أن الدولة تفرض لك نظام فرض وتفرضه على الشركات وتفرضه على المؤسسات، ما هو من راتبك الحقيقي، من راتبك الاسمي، ويفصلونه وخلاص هذا يروح، ما يكون منك شيء أنت أبدا. هذا هو الذي إن شاء الله ما في إشكال. أما كونك تدفع ولا تشتري تبقى في عدة إشكالات، وفيها من بحثها ومن ناقشها، وفيه من عارض هذه البحوث وهذه المناقشات. وعلى كل حال ليس هذا موضوع الكلام عليها، والله أعلم، لكن تبقى فيها إشكالات، هذا اللي يعني ينبغي أن يعرف. إليك. لا هذا خطأ، هذا خطأ. جاوبتك ما جاوبتك أنا؟ شوف يعني متى، ما هي متى تكون سنة التيامن؟ سنة التيامن في الأكل والشرب أنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، أصله في مسلم، هو في مسلم، لكن هل في البخاري؟ أنا لا أذكر. قال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، هذه رواية مسلم هكذا. وحديث أيضا ابن عباس قال فتله فوضعه في يده. هذا التيامن، عندك شيء تشربه، عندك بخور تبخر، عندك لبن، عندك ماء، عندك تمر تبيه يمشي، خلاص تأخذ وتمشيه على يمينك، هذا السنة. واختلفوا فيما لو لم يكن في يدك بل كان في يد مقدم الشخص اللي يقدم، فجمهور المعاصرين يقولون عن تعطي الكبير ثم عن يمينه، لأن أنت كالنائب عنه في النقل، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وعليه أكثر المعاصرين، وما أعرف فيها كلام المتقدمين الآن لا أذكر. وإلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فعكس، قال على يمين المقدم، يعني تمشي كذا. والراجح الأول، الراجح هو الأول. أما سنة التكبير، كبر كبر، فهذه عند أصل التقديم، تريد أن تقدم الشيء لشخص، كبر كبر. عند التقديم في الدخول، كبر كبر، يعني عند الباب الآن وتبغون تقدمون واحد منكم، أنتم ثلاثة أو أربعة، هنا يقال كبر كبر. بتتناول السواك لأحد أو أي طعام أو شراب تناوله لشخص معين، مش سينقله هو، ستناوله ابتداء، فهنا التكبير. فتقول مثل ما في الحديث قال فناولت أحدهم فقال لي كبر كبر فأعطيته الأكبر. ولما أيضا في الكلام، لما تكلم محيصة أظن بن مسعود أو حويصة أحد، قال كبر كبر في الكلام، يقدم الأكبر. إنزين، هذا هو أو هذه هي السنة، هذه هي السنة في هذا الباب، والله أعلم. نعم. السلام، السلام، الأصل في السلام أن يسلم سلام عام ويجلس، لكن لو أراد أن يسلم على الجميع وأن يصافح، هذا ما نقول أنه سنة لأنه لا يعرف في السنة، لكن نقول أنه جائز. وبعض المشايخ قلة يشددون يقول هذا بدعة، لا، هو السلام أصلا ما هو عبادة محضة حتى نقول بدعة ولا ما هو بدعة. السلام تحية، تحية، فحي لو حييت حتى بغير السلام جائز، الله عز وجل وإذا حييتم بتحية، تحية مطلقة، لكن أكملها وأفضلها السلام. ومن السنة الترحيب قول مرحبا، ومن السنة قول أهلا وسهلا، وردت في عدة آيات. فإن أردت أن تصافح الجميع لا نقول إنه سنة في ذاته، لأنه ما يعرف هذا في السنة، لكنه جائز، وأنت تؤجر، تؤجر عليه بحسب قصدك ونيتك، خاصة إذا كان كلهم ما شفت من شهرين وسنتين وثلاث سنين. بعض طلبة العلم يقول ناس لك 10 سنين ما شفتهم، يقول سلم وقعد، لا ما هو صحيح هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كله يشوف أصحابك كل فريضة، كل يوم يشوفكم، ما هو صحيح الكلام هذا. مثل أيضا، وهذا من فقه المسألة، يعني الآن يقول لك والله لا تعانقه إلا إذا جاء من سفر، هذا صحيح، بس ليس المقصود السفر، المقصود البعد. يعني الآن نحن في الرياض، لا ربما نقعد سنة سنتين ما سافرنا، بس في سنتين ما شفت صديقي، إذا قابلته وعانقه، ليش ما عانقه؟ ولا يحتاج أن أقول تعال اصبر، أنت سافرت ولا ما سافرت؟ يقول اصبر، وأنا أقول اصبر، يقعدون ساعة يصنمون سافرنا ولا ما سافرنا، سافرنا، يكلم زوجته ما سافرنا هالسنة، لا يا أنا من سنة ما شفت، خلاص المراد طول إيش؟ طول المدة ما رأيته، مو قضية الأولين بيتهم المدينة كلها، هذا كبرها يشوفون بعض كل يوم، أو على الأقل كل فريضة، أو يمكن كل فريضة، فبالتالي ما في معانقة، لأنك كل يوم تشوفه، مثل زميلك في العمل كل يوم تشوفه، أخوك في البيت كل يوم تشوفه، ما تعانقه. ليس من السنة المعانقة، هي ما هي حرام، بس ليست من السنة. لكن واحد أنت وياه في الرياض، الرياض ما أنت تشوف فيها الناس، ولا في جدة، ولا في المدينة، ولا في المدن الكبرى هذه، خلاص لك سنتين ثلاث، هذه عن 100 سفرة يا أخوي. فهذا فقه المسألة. أما اللي بيصير ظاهري ما فيه، ما ينبغي الظاهرية المحضة في هذه القضايا، هذه تجوز لابن حزم ماشي، بس الفقيه ما ينبغي أن يكون ظاهريا، ينبغي ينظر إلى الأمور بعللها وأصولها وقواعدها الشرعية، والله أعلم. ولو مناسب أنك واحد كل يوم تشوفه تقول تحضنه، هذا شغل يعني قد يكون في بعد بلاوي وشغل أهل الشهوات، ولا الشريعة تخفف منها، تقول يكفي المصافح، يكفي السلام. أما شخص لك سنة ما شفته ولا سنتين، خلاص، بل حتى لو شهر ما شفته احضنه لا بأس، عانقه لا بأس، الله أعلم. بل هو هذا أقرب إلى السنة. أقل السنة. خلصنا يا جماعة؟ نعم. التكبير في أمرين، يكون في القدر ويكون في السن. فالتكبير الذي يكون في السن هو عند الابتداء المطلق، الابتداء إيش؟ المطلق. والتكبير وعدم النظر إلى التكبير يكون في اللي هو الابتداء غير المطلق. يعني خلنا نضربها بالمثال، يمكن أنا العبارة نهب وعيد لعلي عيد. يعني الآن أنت جيت في مجلس، جيت في مجلس فيه شايب كبير في السن وفيه عالم، أو فيه شايب كبير في السن وفيه أبوك أو أخوك الكبير اللي يقدرونه الناس، بس في واحد شايب أكبر منه، فمنه أول من تبدأ به؟ شوف، إن كان في قبيل قدر تبدأ به، مثل فيه أمير ولا حاكم سلطان ولا قاضي الناس تقدره، وإن كان هم أكبرهم سنا فتبدأ به. والدليل أن الصحابة كانوا يبدأون بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أكبرهم قدرا، مع أنه يوجد في الصحابة منه أكبر منه سنا. فهذا هو الأصل. إذا ما في كبير قدر انظر إلى كبير السن، كبير السن. وكبر القدر قد يكون بعلمه، قد يكون بقربه منك، مثل أبيك وأخيك. أنا مثلا طول عمري وأبي والوالد موجود، أبدا إذا دخلت أي مجلس هنصى الوالد أسلم عليه. الآن في أسرتنا أخوي إبراهيم هو الأكبر، ما بينه وبينه إلا يمكن 3 سنوات أو 4. أبدا أنا إذا دخلت المجلس أروح لأخوي إبراهيم وأحب رأسه وأسلم عليه، وبعدين أروح من يمينه أسلم على البقية. هذا اللي أرى أنه هو الأقرب إلى السنة، والله أعلم. لكن لو وجد يعني شخص كبير في سنه أو قدره وانت أعطيت، خلاص ما تبحث عن الأكبر الآن، تبحث عن الأيمن في قضية التيامن، بدليل أن أبا بكر كان عن يساره، حتى عمر كان يقول يا رسول الله أبا بكر، فتله في يد الأعرابي، الحديث الآخر تله في يد ابن عباس، فيفرق بين هذا وهذا. وبالمثال يتضح المقال. ترى يمكنني في البداية ما أعطيت عبارة دقيقة، لكن هذا هو المراد، والله أعلم. نعم، خلصنا يا جماعة، خلاص انتهينا إن شاء الله. بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خير، بارك الله في الجميع.